وعنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، رواه أحمد والنسائي وصححه الترمذي وابن حبان. ولأبي داود: من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو ربا. أقول يا إخوان، ما تعب طلبة العلم في سورة نهي كهذه السورة. نهى عن بيعتين في بيعة، من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. كثرة ما قيل في هذه الصور جعل العلماء يشككون فيما يتحقق به المراد من هذين الحديثين. ولكن الشافعي رحمه الله فسر البيعتين في بيعة تفسير سهل جدا ومريح، لو أخذ به الناس لاستراحوا. استراح طلبة العلم من عناء التفكير والتعب، واستراح الناس في معاملاتهم. ولكن يرد عليه ما يرد من حيث السند ومن حيث المعنى. الشافعي رحمه الله يقول: من باع بيعتين في بيعة، المراد بالبيعتين عقدين، بيعتين في بيعة في سلعة واحدة، ولا بيعتين يعني مبيعين مختلفين في بيعة واحدة يعني في عقد واحد. فالشافعي رحمه الله يقول: هو أن تبيع السلعة بثمن مؤجل أكثر من سعرها في الحاضر بسبب التأخير، زي بيع التقسيط نقدا بكذا مؤجلا بكذا، وفرق بين كذا وكذا كذا، حال نقدا بمئة مؤجل الى سنة بمئة وثلاثين. قال: هذا بيعتين يعني عقدين في بيعة، وهو المبيع، مثل ما يوجد السيارات الان وهي التي اساءت الى الناس، نقدا بعشرين الف مؤجلة بخمسة وعشرين. الشافعي فسرها بهذا: بيعتين اي عقدين، عقد حال، عقد مؤجل في بيعة وهي السيارة. وقال طبق عليه الحديث الاخر: فله اوكسهما يعني اقلهما او الربا. وهذا ينطبق تماما على هذه الصورة. بعت السيارة بيعتين، بيع بمئة وبيع بمئة وثلاثين، فلك اوكسهما يعني انقصهما. يبقى نحسبها بايش؟ بمئة، وان اصرت على مئة وثلاثين كانت الثلاثين ربا. لكن العلماء يقولون وجعلوا لها تخريج ايضا: هذا ينطبق عليه فعلا ان انصرف الطرفان دون تحديد نوع المبيع. لم يقل المشتري: اشتريت حالا بمئة، ولم يقل البائع: بعت مؤجلا بمئة وثلاثين. البائع قال نقدا مئة مؤجل مئة وثلاثين، وقال المشتري نعم، واخذ السيارة شغل ومشى. على اي السعرين مشى على اي حال؟ يقولون غير الشافعي: لما لم يتعين نوع العقد من العقدين، لان المشتري لم يحدد قبلت بالنقد أو قبلت بالنسيئة. والبائع كذلك لم يحدد باع بالنقد أو باع بالتأجيل، افترقا على ذلك. يا هل ترى البائع يطالب بالمئة ولا ينتظر حتى يأخذ المئة والإيش والثلاثين بعد سنة؟ ما عندنا تحديد. فقالوا من هنا وقع الغرر، لأن البائع لا يدري ما الذي استقر له في ذمة المشتري. هي المئة حال يجيبها الآن، ولا هي المئة والثلاثين يدفعها بعد سنة؟ فهمت هذه الصورة يا جماعة؟ مالك يزيد في هذه الصورة شكلا آخر، يقول إن هذا العقد الذي لم يحدد فيه نوع الثمن، فيه ربا متعين، كيف هذا على تحقيق أو كسهما أو الربا؟ يقول لعل المشتري أرادها نقدا وانصرف على أنها نقدا، ثم بدا له أن يجعلها نسيئة، فيكون استبدل المئة نقدا بمئة وثلاثين بعد سنة، وهذا هو عين الإيش؟ الربا. أو أن يكون البائع انصرف عن المشتري على أنها نسيئة بمئة وثلاثين، ثم جاء المشتري ودفع المئة، فيكون البائع باع بمئة وثلاثين ثم وضع وتعجل، وكذلك زد وتأجل، ضع وتعجل، هما صورتا ربا. فمالك يحقق معنى الربا في هذين العقدين إذا لم يعينا أحد العقدين اتفقا عليه. هناك أشياء أخرى، بيعتين في بيع، أبيعك السيارة هذه التاكسي على أن تبيعني هذه الأنيسة، على أن تبيعني هذه الحمال دينة، فهذا باع وهذا باع، بيعتان في بيع في عقد واحد على الشرط. أبيعك التاكسي شرط أن تبيعني النقلية، فيقول هذا أيضا يصدق عليه، لأنه بيع وشرط توقف صحة العقد الثاني على صحة العقد الأول. قالوا هذا أيضا داخل في معنى بيعتين في بيع، لكن لا ينطبق عليها أوكسهما، لأن كل واحدة منهما إما بسعر الأخرى وهذه في قيمة هذه يبقى متساوية، وإما كل واحدة بثمن محدد يبقى عقدان متفاوتان، ليس هناك أوكس ولا أكثر، لأن كل سلعة لها سعرها. وهناك من يقول أسلم في قفيز من الحب، وبيع السلام هو أن تأخذ الثمن ويكون المبيع في ذمتك، تقدمه للمشتري عند الأجل، كالذي مثلا يبيع خمسة أوسق من التمر والناس لسه بيأبروا، وهذا جائز، وتأخذ الثمن، وحينما يأتي وقت الجداد عليك أن تقدم الخمسة الأوسق للمشتري، فلما جاء الأجل وقال اعطني الأوسق التي لي التي اشتريتها من قبل، أنت ما عندك، والله أنا ما عندي، ولكن بعني تلك الأقفزة الخمسة التي لك علي بألف مؤجلة إلى شهرين، يبقى الخمسة الأوسق وقع عليها بيعتان، بيع في عقد السلم وبيع عند الوفاء عند الأجل وانعدمت، يبقى أنت بعتها ورجعت اشتريتها، بعت وهي معدومة، واشتريت حينما حل الأجل عليك لتدفعها. فهذا أيضا من صور بيعتين في بيعة. ولكن إذا أردنا أن نطبق الحديثين فإن أقرب الصور في تطبيقها هي ما قاله الشافعي رحمه الله: أن تبيع السلعة بأكثر من ثمنها في يومها من أجل الزيادة، وبزيادة مقابل التأجيل. الآن في السوق بمئة، تقول بمئة وثلاثين بعد ستة أشهر. الثلاثين هذه مقابل إيش؟ التأخير ستة أشهر. ينطبق عليها أوكسهما اللي هي المئة سعرها اليوم، أو الربا أي في هذه الثلاثين الزيادة. ولكن نجد الشوكاني رحمه الله بحث هذه المسألة وقال: لقد كتبت رسالة في ذلك أسميتها إرواء العليل في زيادة الثمن من أجل التأجيل، ولكن لم نطلع عليها ولم نجدها. فالذي يناقش فيه العلماء كل صورة من تلك الصور الثلاث التي أوردناها يوردون عليها اعتراض، إلا الصورة التي ذكرها الشافعي لا يوردون عليها إلا أن العمل جار فيها. كون العمل جار على شيء وهو يتعارض مع النص الصريح لا يكون ذلك حجة. قالوا الحديث متكلم فيه، وإذا أردنا أن نأخذ كل كلام في كل حديث ما بقي لنا شيء. هذا الذي نستطيع أن نورده في هذه المسألة على كثرة ما قيل فيها، سواء كان في الموسوعات أو كان في المجاميع أو كان عند الفقهاء. وبالله تعالى التوفيق.